فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فرت من قسورات بل يريد كل امرئ منهم أيوتا صحفا منشرة كلا بل لا يخافون كلا بل لا يخافون لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين فرت من قسورات بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. المغفرة. المغفرة. أحسنتم. قف قف قف بهدوء. يلا أنتم تقرؤون للآية وأنا أعيدها. واحد، اثنين، ثلاثة. فهل تنفع شفاعة الشافعين؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ فما لهم عن التذكرة معرضين؟ فما لهم عن التذكرة معرضين؟ كأنهم حمور مستنفرة. فرت من قسورة. فرت من قسورة. بين يد كل امرئ منهم أيوتا صحفا منشرة. بل يريد كل امرئ منهم أيوتا صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة. كلا إنه تذكرة. فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره. وما تذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أحسنتم. واحد، اثنان، ثلاثة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ فما لهم عن التذكرة معرضين؟ كأنهم حمور مستنفرة. فرت من قسورة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة. فمن شاء ذكره. وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أحسنتم. الآن نقرأ اللوحة كاملا. واحد، اثنان، ثلاثة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ فما لهم عن التذكرة؟ أحسنتم.